الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث تتعلق به قواعد عظيمة فيما يتعلق بعمل العبد التعبدي. إنما ما أود إبرازه هو أن من الأعمال ما يحتاج إلى النية والعمل، وإن من الأعمال ما يحتاج إلى النية أكثر من العمل. بمعنى أن من الأعمال ما قوامه وعظيم شأنه وعظيم مكونه على النية. ومن هذه الأعمال التي قوامها النية هو الصيام. وهناك في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: الصوم لي وأنا أجزي به. والسامع لهذا الحديث يتصور من أول وهلة أن الأعمال كلها لله، فلماذا قال في الصيام الصوم لي؟ ذلك أن الصوم قوامه النية، فإن الصائم وغير الصائم إذا ما اجتمعوا في مكان أو محل أو تعاملوا مع غيرهم في غير مجلس طعام وشراب لا تستطيع أن تميز هذا من ذاك، ولكن الذي يميزه عند ربه فيكتب بالصائمين هو نيته. فالصلاة ترى يركع ويسجد، فإذا كان هناك مصل بجوار من لا يصلي في ساعه في هذه الساعة فإنك تجزم أن فلانا صلى، ولو تلا قرآن كذلك، ولو سبح كذلك، ولو هلل كذلك، ولو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو نصح، ولو علم ودرس، كل ذلك يرى، وتستطيع أن تجزم بحدوثه وتجزم بوقوعه دون أن تطلع على نيته أو يخبرك بماذا يصنع. فإذا سألك سائل: ماذا كان يفعل هذا العبد؟ أجبت بجلاء وبوضوح بناء على ما رأيت من عمل، لكن لا يمكن حتى في رمضان أن تجزم أن فلان هذا صائم. تجزم، يمكن أن تقول أحسبه أظنه، لكن كونك تجزم أنه صائم فهذا أمر لا يملكه إلا الله. الأمر لا يملكه إلا الله، وهو الجزم بأن فلان بعينه صائم، لأن العبد قد يفطر بنيته. إن حبست أحدا عن طعام وشراب بحيث تجزم بأنه لم يطعم ولم يشرب لأنك حبسته عن ذلك، فإنك لا تستطيع أيضا أن تجزم أنه صائم. فلعله لم ينم أنه أن يجعل كفه عن الطعام وحرمانه منه صياما. فلذلك كان القول من رب العزة جل وعلا الصوم لي، بمعنى أن الذي يطلع على قلب العبد فيعلم أهو صائم أو لا أم لا وحده رب العزة تبارك وتعالى. وهذه المقدمة تنقلني إلى ما أود أن أعظ نفسي وإخواني به، وهو إن كثيرا منا يدخل عليه رمضان ويمر وينتهي ولعله لم يكتب من الصائمين. وليس كلامي منصب على معين، لكنه حال من أحوال المسلمين في تعبدهم. فإن الصيام عبادة النية، واحفظ هذه العبارة، الصيام عبادة النية. وإن رمضان قد يغتنم وقد يفقد لا بسبب إلا بالنية. ذلك أن الصيام من حيث المسلك إنما هو متعلق بعادة وليس عملا تعبديا خارج عادات الناس. الحج عمل تعبدي خارج العادات، والصلاة عمل تعبدي خارج العادات، والتلاوة والتسبيح والتحميد والتهليل خارج العادات، الصوم عادة من العادات. وما معنى عادة؟ أنه يقع ضمن ما يعتاده الخلق، فإن من الناس من لا يطعم طيلة اليوم وفترة طعامه بالليل، ومن الناس من لا يطعم بالليل وطيلة النهار يطعم. إذن فعادة الطعام والشراب وكونك تأكل في هذا الوقت أو لا تأكل في هذا الوقت راجع لعبادة أم لعادة؟ بالقطع لعادة. يقول لك أنا لا أفطر مبكرا، أنا لا أكل إذا استيقظت من النوم، أنا لا أكل في وقت المتأخر، أنا لا أكل قبل نومي. هذا كله عبادات أم عادات؟ عادات بالقطع. الصوم جرى مجرى العادة من ضمن هذه العادات، أن تنظم طعامك وشرابك على أن تأكل طيلة الليل وتمتنع طيلة النهار، بحيث من الغروب تأكل ثم تأكل ثم تأكل بين القليل والكثير، وتشرب ثم تشرب بين القليل والكثير، فتطعم ثم تأكل فاكهة فتأكل حلوى فتشرب مشروبات، فكذا وكذا إلى أن يأتي وقت قبيل الفجر فتستعد بطعامك وشرابك، أن تنهي رحلة الطعام والشراب التي ابتدأتها من الغروب لتنتظم لك عادة. هذه العادة هي مجرية بين عادات الناس، ولكن لتدخل بها أو لتحقق بها عبادة في مجرى تلك العادة، وهي عادة الطعام والشراب ما بين الكف والإعطاء. إذن إذا كان الصيام هو انتظام مع عادة، فيمكن أن تدخل فيه بعادتك وتخرج منه بعادتك دون أن يكون لك منه حسنة. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وكان محمد بن ميمون يقول: أيسر الصيام ترك الطعام والشراب، أيسر الصيام، أقل الصيام، أسهل الصيام ترك الطعام والشراب. وهذا يجلي ما ذكرته لكم أن الصيام عبادة قوامها النية، تجري مع العادات فلا يفصلها. ما الفارق بين رجل منع عن الطعام إلى 15 أو أكثر من الساعات لمرض عنده، أو لإجراء تحليل طبي؟ هناك من التحاليل الطبية ما تحتاج أن تصوم 16 ساعة بغض النظر أن تشرب مع ذلك ماء أو لا، المهم أنك يمكن أن تكون بصورة الصائم. وإذا ما أعطاك أحد شيء دون أن تقول صائم أو غير صائم، لكن تشعره أنني في حال لا أستطيع أن أتناول ذلك. ولو كان بجوارك صائم عبادة لفعل مثلك وقال: ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ النية. ومقصودي في الكلام على النية ليس أن تنوي الصيام بمعنى أنك تنوي أنك غدا صائم، من باب ما قاله سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من لا صيام لمن لم يجمعه من الليل، أو لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. وهذا الحديث يدور حوله مبحث معروف في الفقه فيما يتعلق بجواز جمع النية بعد الفجر للنافلة دون الفريضة. والصحيح أنك ملزم في كل صيام، سواء كان صيام فريضة كرمضان أو غيره من الواجبات أو صيام نافلة، أن تجمع النية من الليل. ليس هذا محل بيان المسألة والرد على ما يعترض به عليها، لكن إشارة إلى أن الذي يميز أن عادتك التي تجري مجرى العادات في الكف عن الطعام والشراب عبادة أو متعبد بها أو هي صيام، إن الذي يقرر ذلك أو يثبته بينك وبين ربك هو نيتك. ليس محل الكلام متعلق بهذه المسألة فقط، لكن الأمر أوسع من ذلك، بمعنى إن رمضان لا يفلح فيه إلا من تعامل معه بنية، إن القيام لا يفلح فيه إلا من تعامل معه بنية، إن الصيام لا يفلح فيه إلا من تعامل معه بنية. أنا أريد أن أصل بكم من خلال موعظتي هذه أن تعلم أن دخولك أو أن بلوغك رمضان نعمة لا تقدر بعد نعمة التوحيد، لكنك قد لا تدري قيمة هذه النعمة. لكن الله عز وجل بيّن لنا هذه النعمة في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أن الله فرض عليكم الصيام كما فرضه على من قبلكم. والتشبيه هنا ليس في القدر والكم والحال، إنما هو في ثبوت الأمر، فصيامهم ليس كصيامنا، هناك فوارق، لكن التشبيه كما كتب أي أن الشبه في الإيجاب، أوجبه الله علينا كما أوجبه على غيرنا وإن اختلفت صوره. لماذا؟ لعلك تصل إلى ما يتمناه كل عبد. إن من أعظم ما يدعو به عبد لعبد أن يقول له جعلك الله من المتقين. لماذا؟ لأن المتقين هم أهل محبة الله، لأن المتقين هم أهل معية الله، لأن المتقين هم أهل من ينصرهم الله، لأن المتقين هم أهل من يقبل الله منهم، لأن المتقين هم أهل من يغفر الله لهم، والآيات في ذلك تترى. وليس الكلام متعلق بقيمة التقوى ومعناها، إنما هي أمنية الأماني. فمن خرج من هذه الدنيا محمل أو موصوف من الله بوصف المتقين فقد فاز، ومن خرج بغيره فلا يبحث عن فوز. فعندما يقول الله لك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لابد أن تقف وقفة بحيث أنك لا تسمع هذه الآيات فتمر عليك مرور الكرام، بل تعلم أن هناك قضية عظيمة، وهي أن الصيام من خلال رمضان وليس من خلال أي صيام، لما له من فضيلة في يومه ولما له من فضيلة في ليله. فافترض الله علينا صيام نهاره، وسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قيام ليله، وما بين ذلك من الأعمال وما بين ذلك من المكاسب، فإنك لابد أن تعلم أن هناك سر، وهو أن تدخل في هذا الشهر فتخرج متقي أو قريبا من المتقي، إما أن تكون قد أصبت التقوى أو نحوا منها قربت، ومن قرب إلى الهدف لعله يصل. أما أن تدخل رمضان وتتقلب في سوقه ثم ينفض السوق وأنت غير رابح، فتلك الخسارة التي ما بعدها من خسارة. وبالتالي حتى لا يطول الكلام وتضيع المعاني، كيف يمكن أن نغتنم من رمضان التقوى؟ تقول أن تصوم وأن تقوم وأن تتصدق وأن تطعم مسكينا وأن تفطر صائما، كل هذه آليات ميكانيكية. لماذا؟ التقوى ليست متعلقة بآليات ميكانيكية، بل إن من الصيام ما لا يأخذ منه صاحبه إلا دوام عادة. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وإن من العبادات ما يصير إلفا لصاحبه، ومن أشهرها بين الناس الصوم، فإن الصوم قد يصير إلفا للعبد حتى لا تنتظم حاجته للطعام والشراب إلا مع الصيام، فلا يكون له إلا نظم طعام وشراب، بتسحر بالليل وبفطر المغرب، خلاص أنا غداء المغرب وباكل بالليل وبصوم اثنين وخميس، بصوم ثلاثة ايام، بصوم بصوم بصوم. فالصيام كما قلت في كلامي هو اقرب المسالك التعبدية لعادات الناس، بل انك يمكن اذا كنت صائما تجد نفسك اطوع للطعام والشراب من غير الصيام، لما الفت وانتظمت عاداتك على هذا النظم. فليس الكلام متعلق بيا عباد الله صوموا وقوموا وافطروا صائمين، لا يظن احد ان يقلل من ذلك، هذه وسائل، لكن اقصد اقول ليس كل من ركب وصل. فقد تسير بك دبتك على عكس الطريق، لكنك راكب وتحتك دابه، فمن امتطى الصيام فهو راكب وتحته دابه، ومن امتطى القيام فهو راكب وتحته دابة، ومن امتطى الإطعام والتصدق، لكن هل يصل؟ هذا هو الكلام، هذا هو الكلام. وبالتالي لابد أن تعلم أن التقوى لا تتعلق بمسالك آلية، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدره ثلاثا وقال التقوى ها هنا، إشارة إلى أن التقوى هي تعامل قلبي، هي مفرزة قلبية، مكانها القلب، وتعاملها مع القلب، وتفاعلها مع القلب، حتى يحكم القلب الجوارح، فتصير الآليات التي تحدث وراءها معمول قلبي يحرك صاحبه. ولذلك من تعاطى أسباب والوصول برمضان أو الوصول من رمضان إلى التقى، أو الوصول بركوب رمضان ليصل به إلى التقى، فإنه لابد أنه سيرى في كل حال من أحوال رمضان مدعاة للسرور. وهذا بخلاف ما يقع من كثير من الناس، حيث أنه يجد في الصيام مشقة ومكروه، بل إنه لطالما تحدث بطريقة وهو صائم كأنه في كرب وشدة، ما تعرفوناش، ما تكفروناش، ما تطلعوش فينا وكذا، كفاية الواحد صايم كأنه في كرب، لأنه ليس معه نية ولا يدري ما يركب ولا يدري إلى أين يريد أن يصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لخص هذه المسألة في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والجنة هي ما يتخذه المقاتل من أسباب دفع عن نفسه لقهر عدوه ولنجاته من بطش عدوه. وما عدوك؟ جهنم. أنت عدوك جهنم، عدوك الأصلي الحقيقي جهنم، تنتظر منك ميلة فتأكلك، تنتظر منك شردة فتخطفك. فالصيام جنة من هذا العدو، الصوم جنة. ثم يروي: الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء. يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا ينبغي أن يسلك مسالك تشعر بأنه موتور، بأنه مهبول، بأنه لا يدري ما الصيام، فلا يرفس. والرفس هو فحش القول والفعل، ولا يسخب بالسين والصاد، يسخب ويسخب وهو علو الصوت أو الجلبة أو فعل عادات الرعونة. فإن سبه أحد أو شتمه فليقل: إني صائم، إني صائم، ومذكورة في الحديث مكررة. وما المراد بأن يقول إني صائم؟ هو نوع اتصال بالنية التي بدأت بأنه يرى أن في هذا الفعل جنة، وأنه المركبة التي قد توصل للتقى، فيذكر نفسه وغيره: إنني في حال مع الله لا أرجو منه إلا القرب منه. فقولك إني صائم على الوصف الشرعي، وليس إني صائم على العرف، وليس إني صائم على ما اعتاده الناس. ما المعنى؟ ما المعنى من أن تقول إني صائم؟ إني صائم أن تذكر نفسك ماذا أنت راكب وإلى أين أنت واصل. تخيل أنك في دابة ورايح تنقذ امرأتك أو تنقذ أباك في حالة نزيف أو حالة مرض شديد بين الحياة والموت، ثم قابلك أحد المشاغبين وتلاحم معك، وأنت في ذهنك أنك تريد أن تصل هذه الثانية قبل التي بعدها، وألا تتأخر ثواني لا دقائق، لابد أنك ستستشعر قدر المسؤولية التي أنت تريدها، فتقول له: أنا مش فاضي، أنا مش فاضي، أنا مش فاضي، أبويا بيموت. وستكررها تذكيرا لنفسك ولك بأنك ليس لك من الحال ولا معك من الأحوال ما يدعو إلى أن تقف معه فيعطلك عن مسيرتك. فإني صائم إنما هي تذكير للنفس قبل الغير بأنني على حال مع ربي، تركت في هذا الحال كل ما يتعلق بالشهوات التي تستفز النفس لفعل المر، من شهوة في الحل ومن طعام ومن شراب، فصرت لا مشغلة لي في هذه الساعات إلا طلب مرضات الله. وهذا من أعظم أسرار الصوم، أن يصير حال الصائم بتركه للطعام والشراب والشهوة بأنه يهتف بحاله، تبتكلش شربش ما توزحش أهلك ليه فيك إيه اللي جرالك، كأنك تسأل أو كأنك تخاطب بذلك، فيكون جوابك لعل الله يرضى عني تركت ذلك مرضاتا لقربانا لله. لكن أن تقول إني صائم من باب إبراز عادة من عاداتك تصيبك أو تتلبس بها في رمضان بحيث ينتظم الحال على الفرد والمجموع فيما يتعلق بمتى نأكل ومتى لا نأكل ونوع الطعام والترتيب للطعام والهم بالطعام وجهزت ايه للسحور وجهزت ايه للافطار، وتجد ان تعاون الناس كله فيما يتعلق باطعام من لا يطعم واعطاء من ليس عنده والترتيب للطعام والشراب والاكل والشرب، فتجد ان المنظومة غلبت عليها العادة فافقدت العبد نيته. لا اقصد اقول نية الصيام أنه عزم من الليل على أن يصوم اليوم من رمضان في وقتها، ولكن أقصد أن يدخل من رمضان أو من الصيام الذي انتواه أو من التعامل مع هذه العبادة التي قوامها النية وتعظيم الشأن أن يدخل منها إلى الباب الذي يمكن أن يوصل إلى التقى. أنت تركب دابة وتسير في طريق، لكن قد يكون الطريق الغير موصل. ولذلك قضية رمضان كلها لخصت في حديث، قضيته كله معاك انت مع العبد، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دي قضية ايه؟ قضية اداء ميكانيكي آلي أم قضية نية؟ لا تحتاج إلى تفكير، يا قضية نية. بمعنى ما معنى إيمانا؟ تخيل أنا أسألك ما الصيام عندك؟ كثير منا قد لا يحسن الجواب، فإذا لم تحسن الجواب لن تكون صمت إيمانا. لكن عندما يقال لك ما الصيام عندك؟ تقول الصيام كتبه الله علي عبادة من العبادات، ركن من أركان الإسلام، يبتغى به تهذيب النفس وتقويمها لتصل إلى التقوى أو تقترب من ذلك، وهو أمر يطاع فيه الرب عز وجل لأنه أحد مظاهر عبوديته، ونحن لا نرى معبودا ولا نعتقد ولا ننزل أحدا منزلة المعبود إلا هو وحده. فلذلك لما كتب علينا ذلك استقبلناه بالسمع والطاعة، قلنا سمعنا وأطعنا. هذا معنى إيمانا أو بعض. عندما يكون عندك الصيام جوابه بهذا المعنى إذن أنت تصوم إيمانا. وما معنى احتسابا؟ أي أنك لا تنتظر على هذا الأمر إلا مرضات الله. إني صائم فإن سبه أحد أو شتم إني صائم يعني يا عم أنت صائم، يعني أطلب بحالي الذي أنا عليه، حال أنا عليه، عادة أنا عليها، أطلب به ما يطلب بالصيام، أرجو به ما يرجى بالصيام، أأمل فيه ما يؤمل في الصيام. وما الذي يؤمل في الصيام؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. فعندما تقول إني صائم كأنك تذكر نفسك قبل غيرك، يا فلان يا عبد الله يا سيد، أنت في حال ترجو به ثواب الله وتخشى به عقابه، وأنت في حال وعد عليه من البر والخير، إن أقمته دون أن تفسده بهذه النية، تذكر اللي قدامك ده بينوشك، اللي قدامك ده عايز يخرم هذه العبادة ويفسدها عليك، فذكر نفسك زي ما الواحد يكون ذاهب إلى أبيه الذي به مرض شديد أو يحتاج إلى أمر شديد، فتلاقيه هو ماشي كده يقول إيه، أبويا ربنا يستر على أبويا، يا رب ارحم أبويا، يا رب نجي أبويا، فعمل يذكر نفسه. مع طبعا مع كل يدعو، لكن قد يكون عبارات كثيرة غير الدعاء عبارات تذكير للنفس بالحال الذي هو فيه. إذن هي مسائل نية مقاصد، ليست مسائل آليات. إنك أنت من الفجر أول ما قال الله أكبر أمسكت وقاعد مستني وعمال تحط في الساعة والبردة وتصب في ده وتعمل في ده، آلية. طبعا لا يفهم أحد مني أن إعداد الإفطار والاهتمام والتقلب فيما أنعم الله به عليك أن هذا ممنوع، لا لا، ليس في هذا بكلامي، إنما أقصد أقول لا يكون هذا هو أكبر همك ومبلغ علمك، وهو هذا هو الذي تحصله من صيام يجعل فيه من النقلة. يا عباد الله تنبه، أنا مقصودي من موعظتي قد أكون لا أحسن البيان، لكن مقصودي من موعظتي أن تعلم أننا في أمس الحاجة للتقى. نحن صرنا متبلدين، صرنا مسلمين درجة 10، ولو في درجة أقل من كده أنا أقول هذا وأنا مسؤول عنه، وإن كان هذا الوصف ينطبق على أحد فأنا أولهم. باطل ينتشر، كفر يعلو، رايات الباطل ترفرف، إسلام يمحى، يحارب من كل جانب، أهله خائفون، لا يستطيع أحد أن ينطق ببنت شفة، كل يترقب مخافته، ومع ذلك لنبحث عما يحيي القلوب، لنبحث عما يمكن أن يأتي لنا بتقى. رمضان سوق عظيم جدا، سوق عظيم، من صام بنوايا وتعامل بالنية، ليس في الصيام عمل، إنما في الصيام كف، والكف عمل في الأصول، الترك عمل والفعل عمل، لكن بلغة الفهم، لغة ما تفهم ما أفهمه أنا وأنت، ليس في الصيام أداء، إنما في الصيام كف. فأنت الآن جالس لا تأكل ولا تشرب، لا يمكن أن تصير صائما بمجرد كفك عن الطعام والشراب ما لم يضاف إلى ذلك نية، ولا يمكن أن ترجو تقوى ما لم تخطو ذلك بنية، ولا يمكن أن تحاول اغتنام ما جعل في الصيام من فضيلة وما يترتب عليه من أجل إلا بنية. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من آمن بالله واليوم الآخر وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وصام رمضان، لم يكن كان حقا على الله أن يدخله الجنة، كان ما كان خرج ذهب أينما ذهب أو جلس في بيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا صيام لمن لا صلاة له. لماذا؟ لأن من هدم أسباب التقى ومن هدم قوام التقى ثم بحث إلى أن يصل إليها فلن يصل الهادم إلا إلى من إلا ما هدم، لن يصل الهادم إلا إلى ما هدم. لو أنت عندك قطعة أرض عليها مبنى، المبنى ده بتاعك فهدمته ثم أردت أن تقصد مبناك فستذهب إلى موقع أرضك فلن تجد إلا هدمك. فالصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، ومن لا صلاة له لا دين له. وأنت ترى أهل القبلة، ترى أهل العلم كلما ذكروا المسلمين قالوا وعند أهل القبلة كذا، وذبائح أهل القبلة تؤكل، فكأنهم يعرفون الإسلام، أو إن شئت فقل يعرفون المسلمين بأهل القبلة. فإن كانت لا قبلة لك لأنك لا تصلي فأنت لست منهم، لست من أهل القبلة، أي لست من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن لا يصلي لا دين له. فإن أراد أن يطلب التقى بالصيام كيف يطلب مهدوم؟ فلا صيام له، فلا صيام له. لكن لابد أن تفهم أن العلاقة في ذلك هو أن طالب التقى لا يمكن أن يطلبه من باب ويهدمه من آخر، فإن من هدم الصلاة كذب في طلب الهدى، في طلب التقى بالصيام. إن من هدم الصلاة كذب في طلب التقى بالصيام، وهذا أمر مفهوم معقول لا ينكره عاقل. ولكنك عندما ترجو بناء مبنى تجد نفسك ترجو إقامته بالخرسانات، وترجو إقامته بالأخشاب والمواد، وترجو إقامته بالحديد وبعض الأشياء. فإن كانت الخرسانات تأتي من قبل الصلاة يبقى أنت باغي تقوى، ستجد نفسك حريص على إقامة المبنى، ثم تكمله بالصيام، ثم تكمله بالزكاة، ثم تتمه التمام والتشطيب إن صح التعبير. اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت مع الحج حتى يكون الدين. ولذلك الناس تقول أريد أن أكمل ديني، أنا عايز أحج، لأنه آخر ركن كلف به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحج. الحاصل عباد الله أننا في أشد ما نكون إلى أن نخرج، إلى أن نغتنم رمضان اغتناما نصل به إلى ما جعله الله له. فإن الله عز وجل أرحم، أرحم من أن يعذب عباده بالجوع والعطش، وإن الله سبحانه وتعالى أرحم من أن يتعبد عباده بما يؤذيهم أو يعذبهم. لأن الله رحمن رحيم، لأن الله رحيم ودود سبحانه وتعالى، ولكنه يريد أن يطهرهم، يريد أن يتوب عليهم، يريد أن يحصل بأسباب العبادات التي أعظمها سبيلا وطريقا هو الصوم، أن يصل به إلى التقى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تعذبون، تؤدبون، تتربون، أبدا لعلكم تعلوا فتصل إلى مرتبة المتقين. فإن كثيرا من الناس يكون مسلما لا كافر، ولكنه فيه من النفاق ما يحول بينه وبين اغتنام بره ودينه، لكن دون كفر، يعني دون أن يخرج من الملة، ولكنه صاحب دين رديء. ما الذي منعه أن يغتنم من دينه التقى؟ رداءة الدين. فالله عز وجل كتب علينا ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا به وإياكم التقى أينما كنا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أنك ينبغي أن تكون لك من النوايا ما يعظم بها الأجر وما يثبت بها منزلة البر، التي يمكن إذا اتصل بعضها ببعض أوصلك الله عز وجل بفضله ومنه وجوده وكرمه إلى مرتبة التقوى، بغض النظر أن تكون أتقى المتقين أو بعضهم أو أقلهم، المهم أن ندخل في دائرة المتقين. إذن فأنت مطالب إذا كان رمضان أن تفهم أن الله عز وجل سييسر لك من أسباب الإعانة على البر. ما الفرق بين رمضان وغيره؟ رمضان شهر من الشهور وأيام من الأيام، لكن الله عز وجل فضل هذا الشهر بما لم يفضل به غيره. نحن في غير رمضان إذا قلت لأحد صل ركعتين ولو بقل هو الله أحد من الليل، لعله يجاهد مجاهدة من يدفع الجبال عن نفسه أن تنهزم عليه ويعجز عن قيام هاتين الركعتين. لماذا يسهل على النفس قيام الليل كله من بعض الناس؟ نسأل الله أن يرزقنا من فضله قيام الليل كله، وهو الذي إذا ما قيل له غدا العيد قد لا يستطيع أن يصلي الوتر ولو 3 ركعات خفيفات. السبب في ذلك هو أن رمضان يجعل الله فيه من أسباب الخير ومن أسباب الإعانة على البر ما يعينك على ألا تكون عبادة الصيام آلية من الآليات، بل تكون نية تنتقل بها من حال إلى حال. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت أول ليلة من رمضان، أول ليلة مش أول يوم، يعني وقت الرؤية، إذا قيل أن غدا رمضان كانت هذه الساعات من الليل من أول من الغروب كانت أول ليلة من رمضان، ما الذي يحدث؟ فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب. فقد يقول أحد وفتح أبواب الجنة أو غلق أبواب النار ما الذي يكون؟ نحن في الدنيا في أرض العمل، هذا محمول على إما على الحقيقة وإما على معنى. أما الحقيقة أن أبواب الجنة إذا فتحت فأنها تطلب الداخلين، فيكون طلب الداخلين في الجنة أوسع من غيره. وإما المعنى الآخر وهو الأصح أن فتحت أبواب الجنة أي فتحت أبواب البر الموصلة للجنة، وغلقت أبواب النار أي غلقت أبواب الشر الموصلة للنار. يشهد لهذا قوله في الرواية الأخرى عند البخاري فتحت أبواب الخير، فتحت أبواب الخير فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب الشر. فهذه الرواية بيّنت المعنى من فتح أبواب الجنة ومن غلق أبواب النار، فتجد أن الله فتح عليك بسبب رمضان مش بسببك أنت، دون أن تتغير ظروفك، دون أن تسافر إلى أرض أخرى، دون أن تكون لك أن تغير مكانك، بل إن الله غير الكون من حولك. ثم هذا عامل مساعد، وهو أنك أنت تجد لو عملت كده خير، لو عملت كده خير، لو بصيت قدامك خير، لو قلت كلمة طيبة خير، لو أطعمت خير، لو تصدقت خير، لو كففت عن الطعام والشراب خير، لو قمت صليت ركعتين بالليل خير، فتجد عندك أبواب كتير. زهقان من ده اعمل ده، عاجز عن ده اعمل ده، فقدت أسباب ده اعمل ده. ثم وصفدت الشياطين والصفد هو الغل، الغل الذي تغل به الدواب، فتصفد الشياطين بحيث لا تنتشر بمرضتها فتسقل الناس عن فعل البر. تعالى النهاردة بالليل، أنا بقول مثل، قول يلا يا أخوانا نصلي الليل قيام، وإن كان اجتماع القيام لا يجوز إلا في رمضان، إلا أن يقع عرضا بغير ترتيب وإلا صار بدعة. لن يطوعك إلا ما قل، وإن أطلت سينفلتون منك واحد تلو الآخر، بينما في رمضان الناس تجاهد نفسها، بل وتذهب إلى بعض الأماكن التي أبعد عن سكنها لشعورها بقيام السنة أو إقامة السنة في هذا المحل عن غيره. ما الذي جعلك بالرغم من أنك قبل رمضان بخمسة أيام أو بأربعة أيام عجزت؟ لأنه فتحت لك أبواب الخير. والله ريحة الهوى بتتغير في رمضان، ليلة الرؤية رائحة الهواء، لسبب، لأن أبواب الخير وانتشار الملائكة وتغليق أبواب النار وتغليق أبواب الشر وتصفيد الشياطين. واحد يقول لي يعني ما فيش شياطين في رمضان؟ لا، في شياطين، ولكنها أعجز منها في غير رمضان، أعجز منها، حتى أنك تجد أنك تمسك بالمصحف مطوعة، تصلي الصلوات فريضة مطوعة، تفعل من الخير والبر مطوعة، عندما يقال لك أطعم وافعل وكذا وكذا، هذه مسائل يراها الناس في أنفسهم، لكن في المقابل هناك مغبونين تجده يتأفف من رمضان ومن الصيام، ومستني علبة السجائر بيبصلها كل شوية كأنه يقول له مشتاقة ترنو إلى مشتاقي، فاضل ساعة وافتحك، من كتر ما هو لا يرى في الصيام إلا الحرمان. ولعله لو كان عاقل لقال الحمد لله أن حرمني الله من الخبيث، لكن النفوس مقتولة محرومة. وأشد الحرمان أن يرد العبد الماء وهو شديد الظمأ ثم يعود وهو ظمآن، أشد الحرمان أن يبلغك الله رمضان ثم تخرج منه بالذنوب، ثم تخرج منه بلا طاعة، ثم إذا ما كان الليل من الناس مغبون محروم، إذا أطال الإمام لعله يشاقه ويخانقه، يا أخي من أما الناس فليخفف، هذا في الفريضة وليس في النافلة. لكن المغبون هكذا، فإذا وجدت صحبة تغبن عليك رمضان وتفسد عليك نوايا، لابد أن تكون لك نوايا كثيرة. عندما يدركك رمضان لحق الله عز وجل في أقرب فريضة سكت المغرب ولا العشاء، وقل اللهم لك الحمد على أن بلغتني رمضان، اللهم كما بلغتني رمضان فمن علي بالصيام والقيام الذي يرضيك عني، اللهم بلغني برمضان التقى، فإنك ما فرضته علي إلا لكي أكون من المتقين، اللهم إنه لا يملك نفسي ولا ناصيتي إلا أنت، فخذ بناصيتي للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم يا رب أحسن نواياي وقوم مقاصدي وأصلح مسالكي بما يرضيك عني، اللهم غنبني رمضان على الوجه الذي يرضيك عني، وارزقني فيه من البر خير ما رزقت عبدا في مثله، وتلح، لأن دي نعمة كبيرة جدا. لو واحد خبط على بابك وساب لك ربطة متر في متر وبعدين أشرت الورق لقيتها رزم فلوس، هتسورق وتقعد تقول أحمدك يا رب أحمدك يا رب، معناها قد تكون فتنتك. والله رمضان لو قدرت قيمته لعرفت أن اللحظة منه بأكثر من هذا بكثير، لأنها قد تكون منجاتك، إخراجك من نفاقك، قد تكون عوضا عما قصرت فيه في مناصرة الدين والدعوة له والجهر بالحق ومناصرة الباطل الحق ومناهضة ومصادات الباطل. فرصة. فرمضان شهر النية، شهر النية إيمانا واحتسابا، شهر النية. لماذا تطعم في رمضان صائم؟ لماذا تتصدق؟ لماذا لماذا لماذا لماذا؟ لابد أن يكون عندك جواب بالنية قبل أن يكون جواب محفوظ بالكلام. كلما صمت قبل الصيام في الليل قل اللهم أعني على صيام الغد من رمضان على وجه يرضيك عني، وعندما تفطر قل اللهم كما أعنتني على هذا اليوم فتفضل بقبوله مني وأنت أكرم الأكرمين ولا ترده علي وأنت أرحم الراحمين. اللهم كما أعنتني على صيام هذا اليوم فأجرني عليه خير ما أجرت عبدا على مثله. وكذلك إذا تصدقت، وكذلك إذا صليت ركعة من الليل، وكذلك إذا تلوت آية من كتاب الله، سوق فتحت أبواب الخير. ما مطلوب منك أن تقلد الغير دون نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عباد الله، عسى الله عز وجل أن ينعم عليكم ويبقيكم إلى رمضان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان على الرضا، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المهتدين، وأن يرزقنا فيه الخير الذي يجعلنا من المتقين. أحسنوا الظن بربكم وتاجروا مع الله عز وجل بحسن نيتكم، ولا ينبغي أن تفرطوا فيما ينعم الله به عليكم، فإن من أنعم الله عليه بشيء من الطعام والشراب التي تشتهيه نفسه لظل يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وهذا حسن. فكيف إذا أنعم الله عليه بساعات من رمضان، بل بالشهر كله، بل بنهاره وليله، بل إن رمضان للعاجز المريض الراقد الطريح الفراش فرصة للبر بأن ينتوي ما كان يفعل من قبل إن كان يفعل، ويسأل الله المغفرة وينتوي أنه لو قدر لفعل، ويكثر من الاستغفار وطلب ما يعطيه الله لعباده، ويقول يا رب ما قسمت لعبادك في هذه الأيام من مغفرة ذنب ورفع درجة وتقى في القلوب وإخراج من النفاق وأجر على الصيام والقيام، فاجعل لي منه أكبر نصيب. وهو شليل وهو رقيع، لأن كما قلت لك تجارة رمضان قائمة على النية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بلغنا رمضان على الرضا، خذ بنواصينا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم غنمنا البر الذي يرضيك عنا. اللهم يا رب نسألك أن ترزقنا صياما إيمانا واحتسابا، وأن ترزقنا قياما إيمانا واحتسابا، وأن ترزقنا قيام ليلة القدر. اللهم ارزقنا عمرة في رمضان تكون كحجة مع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب الخير. اللهم يا رب بلغنا أبواب البر واجعلنا من الراشدين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم لا تحرمنا الخير بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا. اللهم يا رب قنا شر الظالمين، بور مكرهم وادفع كيدهم واكفنا شرهم، واحفظ ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا. اللهم اجعلنا من أهل التقى. اللهم اغفر زلاتنا. اللهم اغفر لنا خطائنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، هو كل من معه يا رب العالمين. فوضنا أمرنا إليك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.